فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سبق المأموم لإمامه إذا كانت هذه المسابقة يسيرة جدا هل تبطل الصلاة؟ إذا تعمدها تبطل الصلاة، وإذا لم يتعمدها فإنه يرجع. إذا سابق إمامه وهما درى يرجع، إذا درى يرجع ويصير بعد إمامه ولا يضره إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهل يترك القصر مباشرة من حين وصوله أم بعد 4 أيام؟ لا، إذا كان ينوي الإقامة مدة تزيد على 4 أيام من حين يصل ينتهي السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.